قال رحمه الله: قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لما ذكر سبحانه على عادة القرآن وما جرى في القرآن من ذكر أهل السعادة وأهل الشقاوة ومن ذكر أهل النعيم وأهل الجحيم، فلما ذكر الله سبحانه ما أعد لأعدائه أتباع إبليس من النكال والعذاب الشديد الأليم، ذكر ما أعد لأوليائه من الفضل العظيم والنعيم المقيم على ما جرت عليه عادة القرآن. فإن القرآن إما أن يذكر أولا السعداء وما أعد الله لهم من النعيم المقيم، ثم يذكر الأشقياء وما أعد لهم من الجحيم والعذاب الأليم، أو يقدم الأشقياء فيذكر ما لهم وما أعد لهم، ثم يذكر ويعقب ذلك بالسعداء ويذكر أيضا كذلك ما يستحقونه والجزاء من جنس العمل. فجزاء أولئك الفجر من جنس أعمالهم، وجزاء أهل الصلاح وأهل الخير من جنس أعمالهم. وهنا ذكر أولئك الأعداء الأشقياء وما يؤون إليه أمرهم وما يدعون إليه حالهم، ذكر بعد ذلك حال السعداء وما يؤون إليه أمرهم، فقال: إن المتقين في جنات وعيون. قال: لو سمحت نريد مسؤول السكن الآن، اكتب اسمك حتى يخرج لك مسؤول السكن. إن المتقين في جنات وعيون، فذكر سبحانه أن لهم بساتين ولهم أنهار تجري من تحت تلك الجنات التي أعدها الله جل وعلا لهم. إن المتقين أي الذين اتقوا الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى وجانبوا طاعة الشيطان واعتنوا بطاعة الرحمن، أعد لهم جنات نعيم جل وعلا، وأعد لهم أيضا كذلك عيون تجري تجري تحت تلك النعيم أو تحت تلك الجنات التي ذكرها الله سبحانه في سورة محمد بقول: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. في جنات وعيون، هذه العيون مختلفة، فمنها ما هي أنهار من لبن، ومنها ما هي من ماء غير آسن لا يتغير، ومنها من عسل مصفى، ومنها من خمر لذة للشاربين لا تغتال العقول، بخلاف خمر الدنيا فإنه يغتال العقول. فليصبر الشخص على ما يحصل له من اللأواء والأمراض والأتعاب، وهكذا ما يحصل ربما من الحرمان من الألبان والعسل المصفى بالنسبة للدنيا وغير ذلك، فإن الله سبحانه قد أعد ذلك. فمن حرم شيء من الدنيا ولم ينله فيها بسبب فقره أو غير ذلك من الأمور أو بعض الأمراض مع توفر المال فلم يتلذذ بها وهو من الأتقياء الأولياء، فليبشر بالخير، ففيها مياه عظيمة غير متغيرة، وفيها أيضا كذلك أنهار من ألبان عظيمة لا تتغير أبدا، وهكذا خمور لذة، وأيضا ما ذكر الله من العسل المصفى. فهذا شيء من نعيم أهل الجنة، وإلا ربنا سبحانه وتعالى أو نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا شيء مما ذكر الله جل وعلا، هناك أشياء لم يذكرها. مهما تصور الإنسان أن في الجنة كذا فهو خلاف ما يتصوره، فلا يجتمع ما في الجنة مع ما في الدنيا إلا في الأسماء، وأما في الحقائق فكلا، فحقائق ما في الجنة يختلف، وإن كان هنا نخل وهناك نخل، وهنا رمان وهناك رمان، وهنا عنب وهناك عنب وعسل ولبن، لكنها أسماء والتقاء في أسماء مجردة فقط. وأما الحقائق فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، والذي يشتهي الأنفس من نعيم من النعيم فإنه يحضر لها دون تعب، فهي دانية الأغصان وعظيمة الجنان. هذا شيء من نعيم أهل الجنة أجمله هنا: إن المتقين في جنات وعيون. والمقصود بالعيون هنا الأنهار كما أشرنا إلى ذلك، والمقصود بالجنات البساتين، وهذا شيء معروف. وهكذا دخولهم في تلك الجنان كما ذكر الله سبحانه من هذا الحال: ادخلوها بسلام آمنين، فيدخلون سالمين ومسلما عليهم، تسلم عليهم الملائكة، وهكذا آمنين من الخروج منها، وآمنين من الآفات، آمنين من كل خوف وفزع، فلا إخراج ولا انقطاع ولا فناء، هذا كله يؤمن في الجنة. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، هذا كله يؤمن منه. الإنسان في هذه الحياة الدنيا خائف من الشيب، وخائف أيضا كذلك من الأمراض والأسقام، وخائف من التغيرات التي تحصل في هذه الحياة الدنيا. وأما الآخرة فالله يقول: ادخلوها بسلام آمنين، آمنين من جميع الآفات، كل الآفات أمن منها الشخص، آمنين من الخروج. نحن لسنا آمنين من الخروج في الدنيا هذه، أننا سنخرج منها ولا شك. أما الآخرة والجنة التي يدخل الله سبحانه من شاء من عباده فيأمن منها الخروج الشخص. وهكذا نحن في هذه الحياة الدنيا لسنا آمنين من الخوف، ولسنا آمنين من الفزع، كل يوم نحن في خوف وفي فزع، ونترقب نترقب أن يحصل شيء يحصل به ضرر على العباد، هناك ما في من هذا الخبر. وهكذا آمنين، نحن لسنا آمنين في هذه الحياة الدنيا من انقطاع النعيم، نحن الآن في نعمة والله أعلم بعدها كيف، وفي الآخرة آمنين من انقطاع النعيم. وهكذا أيضا لسنا آمنين من الفناء، الفناء كل من عليها فان، وأما في الآخرة والله الحمد الحياة الكاملة الأبدية السرمدية، فأمنهم الله لأن حياتهم حياة كمال في الآخرة وليست حياة نقص، حتى لا يؤمنوا من ذلك كما هو الحال في الحياة الدنيا. فلما كانت حياة كمال ويدخلون الجنة بحياة الكمال، فأمنوا من هذه الآفات التي لم يأمنوها في الحياة الدنيا، ادخلوها بسلام، سلام عام، سالمين مسلم عليكم أيضا، فإن الملائكة تسلم عليهم كما هو معروف. وهكذا مما ذكر: فلمثل ذلك فليعمل العاملون، استبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. فهذا الذي والله يستبق من أجله من يستبق، ويتسابق من أجله من يتسابق، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم رغبا ورهبا. فهذا الذي حملهم ما ذكر الله سبحانه وتعالى من هذه الوعود المحققة، فالله لا يخلف الميعاد أن أهل التقوى وأهل الخير في جنات وعيون يدخلونها بسلام، وينزع ما في صدورهم من الغل الذي هو مصدر الحسد ومصدر الكبر ومصدر البلاء كله، هذا ينزعه الله عنهم يوم القيامة، ولا يبقى في صدورهم شيء من الغل على بعضهم البعض، بل في غاية الإخاء والمحبة والتراحم فيما بينهم، والتزاور على سرر المتقابلين، يتزاورون ويتقابلون على السرر ولا يتدابرون، وهذا من جميل أخلاقهم وكمال أخلاقهم أنهم بينهم تقابل ما في تدابر. نحن الآن ربما بعض الناس يعني يولي دبر الآخر وما يستقبله حتى في الحديث، يتخاطب معه وهم يولي دبر للكبر الموجود في بعضهم، وهناك الله سبحانه وتعالى كملهم وجعلهم يتزاورون ويجتمعون، وآتاهم من حسن الأدب والأخلاق الجميلة ما آتاهم، فيتلاقون ولا يتدابرون، يجتمعون على تلك السرر ولا يتقابلون، بل يتواجهون ويتحدثون مع بعضهم البعض وهم على تلك السرر التي من اللؤلؤ ومن أنواع الجواهر، جالسين عليها متنعمين بها. كل هذا يحتاج إلى صبر، فضل الله عظيم، يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى صبر على المعاصي، لأن أحدنا ربما ما يصبر على جوال ينظر إلى خنفي أو ينظر إلى معاصي فيه، حسبنا الله ونعم الوكيل، قلة خوف وقلة ورع، قلة خوف وقلة ورع. تمر امرأة ربما به ينظر تفرج فيها، إيش من خوف هذا فينا؟ والله هذا لا يليق بنا والله، وهذا يضرنا الاسترسال في المعاصي والنظر إلى المعاصي والشهوات وغير ذلك ما يمرض القلوب. هذا ربما يحرمنا النعيم المقيم ويحرمنا هذا الخير الذي أعده الله. والإنسان يسترسل في المعاصي، ولا سيما إذا كان طالب علم يهلك، والله إنه يهلك، لأنه يفعل هذا عن علم، يفعل هذا عن معرفة، وأن هذا حرام لا يجوز، لا يجوز. يسترسل في هذه الأشياء وتجره، وربما والعياذ بالله بعد ذلك يلقى في واد خطير عليه جدا بسبب الاسترسال. حتى وإن دخل الجنة ما يكون مثل أولئك السابقين، مثل أولئك الطيبين الذين نالوا الدرجات العلى، فيكون دونهم. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. ليس مجرد دعاء، عمل، دعاء وعمل. فهذا الذي ينبغي للشخص إذا أراد أن يكون من هؤلاء الطيبين وممن ينعم الله سبحانه وتعالى عليهم بهذا النعيم المقيم. أما هذا الضعف والله ما هو طيب، هذا الضعف الذي في بعضنا ربما يضعف أمام شيء مما يمر عليه في هذه البلاوي التي أهلكت الشباب وضيعتهم، والله إنها ضيعتهم لقلة المراقبة والخوف من الله. ينظر لا يباني، أعوذ بالله من هذه الحياة. طيب وين الخوف؟ وين طلب العلم؟ وين هذا؟ لا، كله يضيع. فينتبه لنفسه الشخص من هذه الجوالات الخبيثة، هذه والله إنها خبيثة، خبيثة بغاية الخبث. جعلوا فيها ما جعلوا من الشر، وأهلكوا بها من أهلكوا. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ما هي الباء هذه؟ بسلام آمنين. صاحبة، ما المصاحبة؟ مصاحبتكم السلام أو الأمن، صاحب لكم. أحسنت، هذه الباء باء المصاحبة، وباء المصاحبة مثبتة، وليست الباء التي في البسملة باء المصاحبة كما يقول الزمخشري بسم الله الرحمن الرحيم باء المصاحبة، لا، هذه باء الاستعانة. وأما هو فيفر مما قد قعدوا خلافه، وأن الله ليست له إرادة ومشيئة في أفعال العباد حتى نقول باء الاستعانة، بل العبد يخلق فعله. فقال باء المصاحبة في البسملة، هذا والعياذ بالله زين، بل التي في البسملة هي باء الاستعانة. بسم الله الرحمن الرحيم، أستعين بالله جل وعلا في جميع شؤوني، فإذا ركبت قلت بسم الله، وإذا أكلت قلت بسم الله، وإذا شربت قلت بسم الله، ولا غنى لي عن ربي سبحانه وتعالى، فهو المعين، إن لم يعني فمن يعني أو فمن يعينني. قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي من حسد ومن حقد ومن غير ذلك من الآفات التي تحتويها القلوب، ما هي موجودة في الآخرة أبدا، ينزعها الله سبحانه وتعالى ويزيلها من هذه القلوب التي بها يحصل ما يحصل من الشر. إذا وجد الغل وجد الشر، فعلى هذا الشخص يستعين بالله سبحانه وأن يدعو الله أن يزيل عنه هذه الأمراض الخطيرة الفتاكة التي إذا احتوت عليها القلوب وسيطرت واستحكمت فيها ضرت. يحاول يطهر نفسه من البغض لأهل الإيمان وأهل الإسلام ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويستعين بالله جل وعلا. فأهل الجنة ما فيهم شيء مما هو في أهل الدنيا، وهكذا كما تقدم على سرر المتقابلين، وهذا من جميل الخلق الكريم وحسن الأداب التي من الله سبحانه وتعالى بها عليهم، وهي كون واحد كل واحد منهم متقابلا أو مقابلا للآخر، غير مستدبر له، بل متقابلين متكئين على تلك السرر، وهذا من الخلق الجيد. وينظر بعضهم إلى بعض، ولا يمسهم فيها نصب، لا تعب ولا عناء ولا مشقة، وهذا من النعيم أيضا، وتمام النعيم وكمال النعيم أنها ليس فيها نصب ولا وصب ولا تعب ولا مشقة ولا عناء ولا حزن ولا شيء من هذه الأشياء التي عندنا في الدنيا. هذه والله أن السعادة الحقيقية التي ينبغي للباحثين عن السعادة أن يعتنوا بالسعادة الأخروية، وأن يعملوا بالأسباب التي بها تتوفر هذه السعادة من الأعمال الصالحة وتوحيد الله وغير ذلك، لا يمسهم فيها نصب، وهذا من تمام النعمة. وهكذا من أعظم النعم، بل أعظم النعم إما في الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى ورضا الله جل وعلا عنا، أي عن أهلها إن دخلوها، فالله يرضى عنهم ولا يسقط عليهم أبدا، ويرون الله ويتلذذون بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى، يرون وجهه جل وعلا ويسمعون كلامه سبحانه وتعالى. يا أهل الجنة هل رضيتم؟ وما لنا لا نرضى؟ كيف ما نرضى نحن في هذا الخير وهذا النعيم؟ ثم يخبرهم بما هو أعظم من ذلك، أنه يرضى عليهم ولا يسخط عنهم أبدا، ورضوان الله أكبر. وما هم منها بمخرجين، وهذا نعيم أيضا، ما هو دخول فقط وخروج، بل دخول وخلود ولا خروج، فلا يخرجون مما يدخلون، وهذه نعمة عظيمة. ثم أمر نبيه أن ينبئ العباد نبأ جازم لا مرية فيه، نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فينتبه الشخص فيكون حاله بين الرجاء والخوف، فإياه أن يغلب جانب الرجاء في موضع لا يصلح تغليب جانب الرجاء، فيكون مرجئا ويترك العمل ويترك الطاعة لله ويعتمد على قوله نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وهكذا إياه أن يغلب الجانب الآخر جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى حتى يصل به الحال إلى القنوط بالرحمة الله جل وعلا، فيكون بين ذين الأمرين كحال الطائر، فإنه إذا فقد جناحا من أجنحته هلك وسقط ولا استطاع، ويكون سهلا على الصائد وسهلا على الكاسر فيكسر ويصاد بكل سهولة، فيكون على كما ذكر بعضهم مثل الطائر بجناحيه، فلا يغلب جانب الرحمة فيترك العمل ويعتمد على الرحمة ويصير من أهل الإرجاء، ولا يغلب الجانب الآخر جانب الخوف فيصير من أهل القنوط والعياذ بالله، وخلاص ويحكم على نفسه أنه من أهل النار لأنه ارتكب المعصية الفلانية، ليش أنا أفعل كذا؟ إذن أنا ما أصلح، أنا كذا وأنا كذا، وينسى رحمة الله سبحانه وتعالى الواسعة. فعلى هذا نكون بين ذين الأمرين، فلا نغلب الرجاء ولا نغلب الخوف، بل نكون بين الخوف وبين الرجاء إلا في حال اللقاء وحال الموت، فنغلب جانب الرجاء إذا نحن في الغرغرة، نغلب جانب الرجاء بالله سبحانه وتعالى، أو إذا رأينا من حالنا استرسال في المعاصي وعدم الانكفاف عنها وعدم الترك، لا بأس أن يذكر نفسه بالجبار سبحانه وتعالى المنتقم حتى يرعوي ويترك هذا الجانب الذي هو فيه وهذا الشر. قال رحمه الله: قوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون، أي في بساتين وأنهار، ادخلوها، أي يقال لهم ادخلوا الجنة بسلام، أي بسلامة، آمنين من الموت والخروج والآفات، أعظمها ما أجملها، آمنين من الخوف، من الموت، من الخروج، من الآفات، من الفزع، من كل شيء لم تأمنوا في الحياة الدنيا أنتم آمنون هناك. قوله تعالى: ونزعنا أخرجنا ما في صدورهم من غل، وهو الشحناء والعداوة والحقد والحسد، أمراض خطيرة فتاكة تهلك المرء، شحناء دائما قلبه ضيق، يضيق القلب بهذه الأمراض، شحناء والعداوة والحقد والحسد، تجد هذا الذي يبتلي بمثل هذه الأشياء ضيق القلب والعياذ بالله، ما يرتاح ولا عنده انفساح في قلبه، دائما هو ضيق، وإذا كان هناك نعمة لأحد ضرته وأتعبته، وهكذا أيضا ما يجد من الخير على الغير يتعب منه، عنده شحناء وعداوة وحقد وحسد. أما المسلم المؤمن المتقي الراضي بقدر الله سبحانه وتعالى وما قدره، تجده مرتاح بعد حاله كما يقال، منشغل بإصلاح نفسه. قوله: إخوانا نصب عن الحال، إخوانا نصب عن الحال، إما من الضمير في صدورهم فتكون حال مقارنة، أو من قوله من الضمير في قوله ادخلوها فتكون حال مقدرة، لأن هذا يكون بعد هذا الشيء بعد الدخول، فهي حال مقدرة، إخوانا على سرر متقابلين فهي حال مقدرة، إن كانت من الضمير ادخلوها، وإن كانت من الضمير في قولهم في صدوره فهي حال مقارنة، فالحال أقسام باعتبارات مختلفة. ومن الأقسام أيضا أنها تنقسم إلى حال مقارنة وحال مقدرة، وهذه محتملة أن تكون مقارنة وأن تكون مقدرة. فإن كانت من الضمير في صدور فهي مقارنة، وإن كانت من الضمير في ادخلوها الواو فهي مقدرة، أي لأن هذا يكون بعد الدخول يحصل الأخوة ويحصل الخير. قال رحمه الله: قوله متقابلين يقابل بعضكم بعضا لا ينظر أحد منهم إلى قفا صاحبه. وفي بعض الأخبار إن المؤمن في الجنة إذا ود أن يلقى أخاه المؤمن سار سرير كل واحد منهم. إيش عندكم؟ إن المؤمن في الجنة إذا ود أن يلقى أخاه، يريد أن يلقى أخاه المؤمن، سار سرير كل واحد منهما إلى صاحبه فيلتقيان ويتحدثان. الله أعلم بهذا الخبر وعن من جاء هذا الخبر في بعض الأخبار، الله أعلم. قال: قوله لا يمسهم لا يصيبهم، فيها نصب أي تعب، وما هم منها بمخرجين. هذه أنص آية في القرآن على الخلود، هذه احفظها للفائدة، وإن هناك أدلة أخرى خالدين فيها. لكن قد يقول الشخص هنا المكث الطويل، فإن الخلود يأتي يعني يطلق ويراد به المكث الطويل، أما هذه فهي نص آية على الخلود وعدم الفناء، وأنهم خالدون ولا يخرجون منها أبدا. وهكذا أهل النار ممن كان من أهلها هم الكفار خالدون فيها لا يخرجون، وأما من كان ليس من أهلها من أهل الإيمان ممن يمحص ويدخل في النار يدخل النار بذنوبه فهو ليس من أهلها، يخرج ومآله إلى الجنة. فأهل النار يخلدون وأهل الجنة يخلدون، أهل النار ما هم منها بمخرجين، وأهل النار كذلك أيضا ما هم منها بمخرجين، يعني أهل الجنة ما هم منها بمخرجين. وأما بالنسبة من يدخلها يدخل النار من أهل التوحيد فلا يخلد فيها، يخرج. هذه الفائدة تحفظ، هذه الآية أنص آية في القرآن على الخلود. قال: قوله وما هم منها بمخرجين، هذه أنص آية في القرآن على الخلود، هذه عقيدة أهل السنة. وأما الجهمية فيقولون النار تفنى بأهلها، صحيح، بل هذا الإجماع ما يقال الصحيح، لأن هنا قال الخلاف، هذا قال ما يبال به ولا يعمى به. قال قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قال ابن عباس يعني لمن تاب منهم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على نفر من أصحابهم يضحكون، فقال: تضحكون بين أيديكم النار. فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية، وليس معنا منع الضحك لكن إكثار من الضحك، عدم التفكر في المآل والحال، هذا الذي يضر الإنسان، وأن الضحك مباح ما هو حرام عنه. قد كان الصحابة يضحكون بين يدي رسول الله ويتذاكرون أمور الجاهلية ويضحكون منها، كيف فعلنا مثل هذه الأشياء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويراهم يضحكون، لكن إكثار منه هذا يدل على غفلة، كل حياته ضحك ونكت. قال: وقال يقول لك ربك يا محمد لم تقنط عبادي من رحمتي، وأن عذابي قوله أن عذابي هو العذاب الأليم. قال قتادة: بلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورع عن حرام، ولو يعلم قدر عذابه لبخع نفسه، أي هلك نفسه، كما أخبر الله عن نبيه وأنه لا يكون كذلك، لعلك باخع نفسك أي هالك ومهلك نفسك، لبخع نفسه، هلك نفسه، لو يعلم قدر عذابه لبخع نفسه. صلى الله العافية، عذابه شديد وأليم، ورحمته واسعة، وسعت كل شيء. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.